عصري على موقع دي جي تي عازف اور يوسف اوشا مع اي حد مش شاغل انا الذي بتهب مني وانا الذي زاولت كله وانا اللي ممنوع تزاولني عشان عارف اخرتي فين ما خافش لو قصادي مين طايش لكني برضو عايش ونخليهم مهددين بيخافوا يظهروا قدامي عارفين ان انا اجرامي يشوفوني بسلاح الحامي بيتنطوروا سكنتي شر بتجرح متصنتي لو حد نكش في سعادتي بسحبها وبنزل وقتي وبعور حرف بقطع الوشوش سفح خطر دكر مجبوش لو حد جه غلط معايا بعذبه ما برحموش ما تفكروش ما تجربوش معايا وما تتحطوش لو هتسوقوها صدقون غير الإهانة ما تلاقوش مافيانجي أخطر إنسان أكشانجي جرأة وحملة وعفيانجي واخد على الحبس لومنجرة تابيدة ما بحلش أنا نفسي طويل ما بملش لازم على خصمي أفني ودماغه محتاجة تترجلش ونصيبة عالمية وبلدنا المحتمدية إسلام فصل الرجولية هجمته على أخصامه غالية وقلبه جراءة ومساية محدوف على شاب جناية اسمه مسمع بضايا وبندعي لأحمد فيصل أحلى براءة خلاص قررت من الساعات ومش هدادي ومش هرادي مش فارقة عندي مين هيمشي ده ألف ده يا الله عادي على الملأ طالع بقول ما شفتش منكو أصول لازم معاكو ما بقى جاحي ووريكم شغل العود إخلاص ما بقاش جواكو يا رخاص وطلعتو ما وسخناس عايزين تاخدو بمدس مالكوش عاسة خايبين والخيبة ماسكاكو سنين هنس ما تملوش العين وبقيتو عالساحة واخدين أحلى جازة صاحبي واخويا ده وزميل عارفك جدع عارفك صفيلي في أي حاجة بتبقى جنبي انت الشيء اللي باقيلي سالك معايا بتيجي دغري ما بعتنيش بعرض مغري أخويا والله الكفاءة ورتلي معايا من صغري اللي واقف جنبي واللي أنا بفرح وياه صاحبي وعم الدنيا ولا خوية سندال ومعايا على أي حال مجدع في الدقى شيال مطلع ومطلع أبطال دار رجولية ست البلد نني عيني كنبل تجي للعسلية لو مهرها بعملة صعبة أدفعه بس تبقى ليا نور العيون وابتسامتها رقتها يا بابا رأيتها خلونا أقول دي أحلى بيت على الكوكب عيني شافتها ما شاء الله عليها عسولة تفرق عن دولة ودولة لما بتضحك في الصورة بتحليها كراميلا اشطايا وعليا نوتيلا أجمد واحدة من الشلة محتاجة عربية وفيلا المعالية عالمية وبلدنا المحتمدية اسلام فصل الرجولية هجمته على أقسامه غالية وقلبه جراءة ومساية محدوف على شاب جناية اسمه مسمع بضايا وبندعي لأحمد فيصل أحلى براءة